السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أول فصل. فصل. تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأيمان الأوسط أو الصغير، شرح لحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث بطوله، وإنما ذكر معناه، فقال: تضمن حديث سؤال أو حديث جبرائيل سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإحسان، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دين. هذا هو الدين. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فالدين له ثلاث مراتب، كما سبق السلام عليكم ليلة الماضية. الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الناس اختلفوا في مسمى الإسلام وفي مسمى الإيمان، مختلفين تارة ومختلفين تارة. وقال: إن الحق يتبين بعد معرفة الأصول المتفق عليها. وذكر من هذه الأصول كما سيأتي الأصول المتفق عليها المجمع عليها التي دلت عليها النصوص أصلاً. الأصل الأول أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من المدينة ثلاث طوائف: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، ومسلمون في الظاهر وكفار في الباطن وهم المنافقون. هذا أصل متفق عليه، مجمع عليه، دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة، وأجمع عليه العلماء. الأصل الثاني أن النصوص وصفت أقواما من الناس بالإسلام دون ونفت عنهم الإيمان، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقوله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما قال له حين أعطى عليه الصلاة والسلام رجالا يتألفوا على الإسلام: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، ثلاث مرات. والخلاصة في هذا أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان اختلف الناس فيه على أقوال. القول الأول أن مسمى الإسلام هو الكلمة، ومسمى الإيمان العمل. الكلمة يعني النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من نطق بهما فهو المسلم. فإذا عمل وأدى الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن. وهذا القول مروي عن الإمام الزهري رحمه الله وبعض أهل السنة أن الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل. وليس مقصود الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل مسمى الإسلام، فإن الإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك، لكن مقصود الإمام الزهري بقوله إن الإسلام هو كلمة أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام وتميز عن المشركين وعن اليهود والنصارى. والعمل والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أدلتهم قول الله تعالى: ثم عرفنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المحسن. وهذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه هؤلاء، لأن الآية ليس فيها أن الإسلام هو كلمة، وإنما فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه وهو الذي قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، ومقتصد وهو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، وسابق بالخيرات وهو المحسن. فالآية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام كحديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ومن أدلتهم أيضا أن الله أن النصوص دلت على تسمية الإسلام باسم الإيمان وتسمية الإيمان باسم الإسلام. ففي حديث جبرائيل الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث وفي عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإن في حديث وفي عبد القيس وحديث صحيح رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال. قالوا إن النصوص دلت سمت الإسلام بما سمي به الإيمان وسمت الإيمان بما سمي به الإسلام. القول الثاني في أهل العلم في مسمى الإسلام والإيمان أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وذهب إلى هذا بعض أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، ذهب إلى هذا في كتابه الصحيح في جامع الصحيح في تراجمة، إنه يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وشارك أهل السنة في هذا القول بعض أهل البدع في الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإسلام الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وأجابوا عن حديث جبرائيل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا هذا على تقدير، في تقدير والتقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الأصل عدم التقدير. واستدلوا بقول الله تعالى في قصة قوم لوط، في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وصفه بالإيمان وصفه بالإسلام، بيت واحد، ولوط وابنته نجاهم الله من الهلاك. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ف فهذا يدل على أنهما مترادفان، ولكن الصواب أنهما ليس مترادفين. الجواب عن هذه الآية أن البيت المخرج اتصف بالإيمان وبالإسلام، لوط وابنتاه اتصفوا بالإسلام وبالإيمان، فهم وصفوا بالإسلام وصفوا الإيمان لأن تنطبق عليهم أوصاف الإسلام وأوصاف الإيمان. ولا يلزم من كون هذا البيت المخرج اتصف بالإسلام والإيمان أن يكون الإسلام والإيمان واحد، لأن غيرهم قد لا يتصف بصفات الإيمان. ومن أدلتهم وقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية فيها أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. ولو كان الإيمان والإسلام شيئين لما نفع عنهم الإيمان، فكون نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن هؤلاء منافقون. والمعنى أسلمنا أن استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. والصواب الذي عليه جماهير العلماء جمهور العلماء المحققون من السنة وعلى رأسهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذه الآية ليست في المنافقين، وإنما هي في ضعفاء الإيمان، لأن هذه الآية من سورة الحجرات، وآيات الحجرات ذكر فيها المعاصي القتل والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز، وليس فيها ذكر النفاق، وإنما هي في ضعفاء الإيمان. فضعيف الإيمان ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، وإن كان لا بد للإسلام من الإيمان يصح به، إلا أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان. ويدل على هذا ما سبق هذه الآية السباق واللحاف، فإن هذه الآية في المؤمنين قال فيها وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتفت من أعمالك شيئا فأثبت لهم طاعة الله ورسوله ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، فليمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم إسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام. والقول الثالث لأهل العلم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، ودليلهم حديث جبرائيل فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقادات الباطنة، فدل على أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون من أهل العلم والذي قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والإفراد، بالتجرد والاقتران، فإذا انفرد الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. إذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل، فإنه اجتمع، فلما اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. لما سأل عن الإسلام قال الإسلام فسر الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقاد في الباطنة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. وإذا انفرد أحدهما دخل في الإسلام، فإذا انفرد الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك الإيمان إذا انفرد فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. بهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، وكذلك يسمى الدين

يكون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذا من أبطل البعض. كذلك المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها. الإيمان عند المرجئة التصديق، إذا زال التصديق زال الإيمان، وإذا وجد التصديق وجد الإيمان، شيء واحد. وهذا يقوله جميع أصناف المرجئة، يقول الإيمان شيء واحد وهو حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه الشبهة عن جميع الطوائف ما عدا جمهور أهل السنة، يعني يقول بهذا مرجئة الفقهاء والماتريدية والأشعرية والجهمية والخوارج والمعتزلة، كلهم يقولون الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فإن الإيمان متعدد ومتبعض، ولهذا قال جمهور أهل السنة ومنهم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، سفيان الثوري وسفيان عيينة والبخاري ومسلم وغيرهم من أهل العلم وأهل الحديث، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل الإنسان معصية نقص إيمانه وضعف، ولو كثرت المعاصي، لو كثرت المعاصي وعظمت ما تزيل الإيمان بل تضعفه. متى يزول الإيمان؟ إذا جاء الكفر. فالمعاصي إذا كثرت أضعفت الإيمان، لكن لا تقضي عليه. ولهذا في حديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يضعف الإيمان بالمعاصي حتى ما يبقى مثقال ذرة، لكن ما يزول، ما ينتهي. متى ينتهي؟ ينتهي الإيمان إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الشرك الأكبر، خلاص ينتهي الإيمان، ما يجتمع الإيمان والكفر. الإيمان لا يجتمع مع الكفر، إذا فعل كفرا سب الله وسب الرسول انتهى الإيمان، استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه انتهى الإيمان، كذب الله أو كذب رسوله انتهى الإيمان، أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين، أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، بهذا ينتهي الإيمان. ولهذا فإن أهل السنة بدعوا أخوال المعتزلة وصاحوا بهم وضللوهم، وقال أنتم أنكرتم النصوص المتواترة، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل النار جملة من هذه الكبائر، نصوص هذا متواترة كثيرة بلغت حد التواتر، أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوهها، حرم الله على النار تأكل وجوهها وجوه المصلين، لكن تأتيه تصلاه النار من نواحي أخرى. هذا مات وهو مؤمن مصلي، لكنه مات عاقا لوالديه من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على التعامل بالربا من غير توبة، هذا مات على الغيبة من غير توبة، هذا مات على النميمة من غير توبة، هذا مات على القتل في غير حق ولم يستحله، وهكذا تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من الكبائر. لو كان الإيمان ينتهي بالمعاصي ما أخرجوا من النار، لكنه يخرجوا. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في العصاة الموحدين أربع شفاعات، قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، في كل مرة يحد الله له حدا، يعرفهم بالعلامة يخرجهم من النار. جاء بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، وفي بعضها أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار،